قد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة والسلام عليه تبلغه أينما كان الإنسان بعيدا أو قريب، لأن الله قد وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فلذا لا يسن كثرة التردد إلى القبر من أجل الزيارة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المقصود من الزيارة الصلاة والسلام، وهي حاصلة إن شاء الله في أي مكان كان. ثم إنه ينبغي كثرة الذكر كما سمعنا، ولقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا ينبغي الإنسان أن يشتغل بالبيع والشراء أو غيره وينسى ذكر الله، فإن الله وجه عباده إلى كثرة الذكر من بعد صلاة الجمعة، كما أن الذكر مشروع دائما والإكثار منه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فذكر الله ليس له حد ولا عد. ثم إنه في هذا اليوم، وهو أفضل الأيام كما سمعنا، مما أحدث الله فيه عز وجل وقدره أن الله أدخل فيه آدم الجنة، أن الله خلقه نفخ فيه روحه وأدخله الجنة في يوم الجمعة، وخرج منها بقضاء الله وقدره لحكمة، وسيعود إليها لأن الله عز وجل قد أخرجه ليمتحنه وذريته وليرفع درجاته عليه السلام، وتلك من حكم الله. والواجب على المسلم أن يحسب لهذا اليوم حسابا، ولا يمهل أو يهمل، لأن الفرص تمر على الإنسان، فإذا لم يغتنمها صارت عليه خسارة. في هذا اليوم، في يوم الجمعة، تقوم الساعة أيضا، وقد ورد أنه إذا كان يوم الجمعة فإن كل دابة غير الجن والإنس تصغي بسمعها، تتوقع أن يكون ذلك اليوم هو. ثم إنه في هذا اليوم، في يوم الجمعة أيضا، شرع لنا أعمال، منها قراءة سورة الكهف وكثرة الدعاء كما تقدم، وسرعة والتبكير إليها، لأنه ورد في الحديث أنه من راح في الساعة الأولى يعني إلى المسجد فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا خرج الإمام، يعني خرج من بيته ودخل المسجد، طوت الملائكة الصحف وحضرت لاستماع الذكر، لأن الملائكة يجلسون على أبواب المساجد يوم الجمعة ويكتبون الأول فالأول. وإن قرب مجلسك يوم القيامة من الله في يوم المزيد الذي يكرم الله به عباده على حسب تبكيرك ليوم الجمعة، فكلما حرصت على التبكير والقرب من الإمام صار قربك من الله يوم القيامة في يوم المزيد، فهو يساوي يوم الجمعة في الدنيا. وكان سلفنا الصالح اقتداء وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم محث على ذلك، كانوا يتنافسون ويتسابقون في يوم الجمعة. دخل ابن عمر رضي الله عنه فوجد قبله رجلين، فقال: ثالث ثلاثة، وما ثالث ثلاثة من الله ببعيد. أما تعيين الساعة، تحديد الساعة الأولى والثانية، فهذا لا يخلو من خلاف بين العلماء رحمهم الله في تحديدها، لكن العلماء رحمهم الله ذكروا أن صلاة الجمعة تصح من شروق الشمس إلى نهاية وقت صلاة الظهر، فلو بكر فيها الإنسان وصلاها مثل صلاة العيد فلا بأس. وكان المصطفى عليه الصلاة والسلام يبكر فيها أحيانا، حتى أنهم إذا خرجوا من المسجد لا يجدون ظلا يمشون به إلى بيوتهم، دليل أنه يبكر. وأحيانا يؤخر، حتى قال بعضهم: فإذا خرجنا من الصلاة نتتبع الظل. وهذا توسيع من المصطفى عليه الصلاة والسلام لأمته حتى لا يحرجهم. فلا نستطيع أن نحدد الساعة الأولى أو الثانية، ولأن الساعة إذا ذكرت في الأحاديث لا تعني الساعة الفلكية المعروفة الآن عندنا أن اليوم والليل 24 ساعة، فكانوا يقولون ساعة، وقد تشمل ساعات من ساعاتنا الآن، ولذا يقول: جلست عند فلان ساعة، وقد يكون جالس عنده من الصبح إلى الظهر. وإذا أراد أن يقلل قال سويعة، لكن معلوم أن اليوم يبدأ من طلوع الصبح إلى غروب الشمس. فمن العلماء من اعتبر الساعة الأولى ابتداء من طلوع الصبح، ومنهم من يرى أن الحساب يبدأ من شروق الشمس، وهو الذي تصح فيه صلاة الجمعة، إلى دخول الإمام. فإذا قسمتها على خمسة أقسام من شروق الشمس إلى دخول الإمام يتبين لك مقدار الساعة في ساعاتنا الموجودة. والمهم أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على التبكير، وألا تفوته الفضائل في يوم الجمعة. والوعيد الشديد على من تهاون وتساهل بالجمعة، وقد سمعتم الحديث: من ترك الجمعة ثلاثة جمع طبع الله على قلبه، أو ختم الله على قلبه. والحديث الآخر: لينتهين أقوام عن ودعهم، يعني عن تركهم الجمعة والجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم. فإذا ختم الله على القلب وطبع عليه والعياذ بالله صار مغلف، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. والجمعة كغيرها من الأعمال الصالحة مكفرات للذنوب الصغائر، كما في الحديث: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. معناها أنها مكفرة في صغائر الذنوب تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم. أما الكبائر فيجب على المسلم أن يحذرها كل الحذر وأن يتجنبها، لكن لو وقع فعليه أن يبادر بالتوبة النصوح. فلذا ينبغي للمسلم أن يعرف فضل هذا اليوم وأن يحرص على استكمال السنن المشروعة فيه، فقد جاء فضل الاغتسال والتطيب. ومن العلماء من يرى أن الغسل يوم الجمعة واجب، لكن لعله سنة مؤكدة إذا قدر عليه الإنسان فلا يتركها، لأنه ربما يكون في إجابه حرج وقد لا يستطيعه بعض الناس لسبب من أسباب. ولذي جاء في الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وجعل في هذه الحديث أيضا ذكر الوضوء والحضور إلى الجمعة، ثم إنه يجب على المسلم إذا حضر الخطيب أن ينصت وأن لا يتكلم بأي كلام، لا بسلام ولا بغيره، ولا يعبث في شيء. وقد سمعتم الحديث من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. ذكر الحصى لأنهم كانوا يصلون في المساجد وكان مفروشة بالحصباء، وربما بعض الناس ينسى أو يغلط فيبدأ يحرك في الحصبة التي هو جالس عليها، وحيث أن هذا من العبث الملهي عن صلاة الجمعة والخطبة نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ورتب عليه الوعيد. كذلك الكلام، قال إذا قلت لأخيك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. إذن احذر الكلام قليلا كان أو كثير ما دام الإمام يخطب، عليك أن تصغي وتسمع. نعم يجوز الكلام مع الإمام، لو كلمك ترد عليه أو احتجت إلى تكريمه في أمر مهم فلا بأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا دخل المسجد وهو يخطب فجلس، فقال له أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. تحية المسجد هذا يدل على عظم شأنه. كذلك تخطي رقاب الناس وأذيتهم بحجة أنه يريد أن يذهب للصفوف الأولى، فربما يكون الإثم عليه أكثر من الأجر الذي يحصل عليه. فقد رأى عليه الصلاة والسلام رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس، فقد آنيت وآذيت، يعني تأخرت وآذيت الناس. فأذية المسلم يأثم بها الإنسان، ثم قد يكون ما حصل له من الإثم أكثر مما حصل له من الثواب لو تقدم. إذا كنت حريص على الصفوف الأولى وفضيلتها تقدم، أما أن تجلس في البيت أو في الأسواق أو في أي مكان عمل ثم تأتي تأخر وتؤذي الناس فإن الإثم أعظم من الأجر، أكثر من الأجر، فعليك أن تحفظ إذن لسانك عن الكلام واللغو وجوارحك، وأن تصغي للإمام لتستفيد. الآن ليس عندنا حصى، لكن فيه وسائل الآن بعض الناس وعياذ بالله يغويه الشيطان فيعبث إما بالجوال أو بالسبحة، وربما يلتفت على صاحبه ويكلمه فيشغلون الناس ويؤذونهم مع ما حرموهم. والواجب على المسلم أن يمتثل أوامر الله وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا تفوتك فضائل هذا اليوم المبارك، ولا تحرم منه بسبب كلمة تقولها أو حركة تحدثها. أصغي للإمام واستفد، ما دامت الملائكة يحضرون الذكر فمعناهم يشهدون لك ويشهدون عليك. احرص على التبكير واحذر من التأخير ولا تكن محروم، فإن المحروم من حيل بينه وبين الأعمال الصالحة والمنافسة فيها. ومن أنفس الأيام وأفضلها يوم الجمعة الذي يساوي يوم المزيد يوم القيامة، وهو اليوم الذي يستضيف الله به عباده فيدعوهم فيجلسون على منابر من نور وعلى مقاعد كل على حسب مكانته ومرتبته عند الله عز وجل، فيكلمهم ويكلمونه في ذلك اليوم الذي يسمى يوم المزيد، فيكرمهم الله عز وجل بكرامات، وأفضلها وأعظمها أن يكشف الحجاب عن وجهه فيرونه، وما أعطوا أفضل من ذلك. إذا مقعدك يوم القيامة من ربك على حسب قربك من الإمام وتبكيرك للجمعة، فاحرص أيها المؤمن على إدراك هذه الفضائل، ثم الإكثار من الصلاة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، وتحري ساعة الإجابة، ولا أحد يستطيع أن يحددها تماما، وقد كثرت الأقوال، ولكن ما دام أن الله أخفاها فعلينا أن نجتهد في اليوم كله. فمنهم من يقول أنها ما بين الخطبتين، ومنهم من يقول أنها آخر ساعة بعد العصر، فإن كعب الأحبار وأبو هريرة إن لم أكن واهم تراجعوا فيها، فقال كعب إني لا أعرف هذه الساعة، فقال متى؟ قال هي بعد العصر إلى المغرب. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوافقها عبد يصلي، وتلك الساعة ليس فيها صلاة. فقال إن الذي ينتظر الصلاة فهو في صلاة، إذا جلست تنتظر صلاة المغرب فأنت في صلاة. سمط من هذا أن المقصود هو أن تكون في عبادة، ولا يلزم أن تكون في الصلاة ذاتها. ف فإذا من انتظر الصلاة فهو في صلاة. تسأل ربك من خير الدنيا والآخرة. ولما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أشار بأصبعه يقللها، فالله أعلم متى وما مقدارها، ولكن لا تفوتك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء فإنما يريد رحمة أمته، فقد وصفه الله عز وجل بالرأفة والرحمة، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلذا ينبغي للمسلم ألا تفوته هذه الفضائل، تطيب بأحسن ما تجد من الطيب، وتقدم وصل وادع ربك واتل القرآن، وأكثر من الصلاة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام، واحذر من كل ما يفوتك فضائلها من كلام أو عبث. وأما قراءة سورة الكهف والذي ورد أنها من السنن في يوم الجمعة، فلعل قراءتها تكون من الصبح إلى دخول الإمام، لكن ما أستطيع أن أقول أن من قرأها بعد ذلك لا تحصل له الفضيلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر يوم الجمعة، ويوم الجمعة يمتد إلى الغروب. لكن الأفضل والأولى أن جميع السنن والفضائل التي ترتبت على الجمعة أن نحرص على استكمالها قبل صلاة الجمعة. ذكر العلماء رحمهم الله أنه ينبغي للمسلم أن يغتسل ثم يأتي لصلاة الجمعة مباشرة، ما يغتسل ثم ينام، وأن الغسل في اليوم في الليل لا يكفي عن النهار، كما أن قراءة الكهف لا تكفي قراءته في الليل عن النهار، فقد جاء النص على اليوم، واليوم يعني النهار. والفضائل في هذا اليوم لا نستطيع أن نحصرها أو نعدها، ولكن على المسلم أن يجتهد في ذلك حتى لا تفوته، وهي فرصة ميسرة على من يسرها الله عليه. وكلما أكثر إنسان الخطوات أيضا فهو أفضل، يعني لو جئتها ماشا وباستطاعتك ذلك فهو أفضل من أن تأتيها وأنت راكب. أما الواجب أو الواجب الوقت الواجب للحضور فإنه كما ذكر الله إذا أذن المؤذن، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يصبر إذا ذلك الوقت تفوته فضائل كثيرة، لكن الله عز وجل من منه وكرمه أنه لم يحرج عباده، إنما ذكر الله عز وجل ذلك لأنه أقصى حد الذي ربما إن الإنسان لم يتمكن من الحضور قبله، ولذا يحرم البيع والشراء إذا سمعنا النداء قليلا كان أو كثيرا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوه. أما أذان الأول فإن هذا من السنن التي سنها الخليفة الراشد رضي الله عنه وهو عثمان، وذلك أنه في وقته اتسعت المدينة وتباعدت المساكن وربما الأسواق، فرأى أنه من اللازم أن يسن لهم نداء يذكرهم بقرب صلاة الجمعة حتى يتمكن الإنسان من الحضور قبل النداء الثاني الذي يجب وجوب أن يحضر فيه الإنسان. فلذلك سنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهو إذن من السنن الواجب اتباعها، لأن الخلفاء الراشدين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم لأنهم موفقون ولا يسنون إلا ما يوافق الشرع. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه. هذان الحديثان لو لم يرد غيرهما لو قلنا قطعا بوجوب الغسل، لأن الحديث الأول قال: من أتى الجمعة فليغتسل، وهذا أمر والأمر يدل على الوجوب. ثم بعده الحديث الآخر أوضح: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل إنسان بالغ. وحتى ذكر بعض العلماء أنه لو اغتسلت عن الجنابة فإنه ينبغي لك أن تغتسل غسلا آخر بنية غسل الجمعة، لكن إذا استحضرت يوم الجمعة ونويت ذلك مع اغتسالك من الجنابة فلعل ذلك كافي. ولو قلنا بالوجوب فإننا لم نبعد، ولكن ورد فيه الحديث السابق في أول الباب على أنه يكفي الوضوء، والحديث الآخر كذلك: من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وكذلك ذكر أن عمر رضي الله عنه كان يخطب، فدخل عثمان رضي الله عنه فعاتبه أمير المؤمنين في تأخره، فذكر له عذرا أنه كان خارج البيت، وأنه من حين ما سمع الأذان جاء إلى البيت وتوضأ ثم حضر. قال: والوضوء أيضا، يعني وضوء بدون غسل، لكن لم يقل له ارجع فاغتسل أو لماذا بتغتسل، مما يدل على أن الوضوء كافي ولكن الغسل أفضل، لأن في الغسل كمال النظافة وإزالة الروائح القبيحة التي تؤذيك وتؤذي المصلين وتؤذي الملائكة. فلذلك شرع للمسلم الغسل والطيب ولبس أحسن الثياب. وقد ورد أن يوم الجمعة عيد الأسبوع، فبما أننا في العيد نحرص على كمال الزينة فكذلك في عيد الأسبوع. ولذا كره إفراد يوم الجمعة بالصوم، فإما أن تصوم معه السبت أو تصوم معه الخميس، وإلا فالأولى أن لا تصوم مفردا خاصة النوافل. أما لو قدر الإنسان عليه واجب وربما أنه ما يستطيع للمشقة بسبب عمله ونحو ذلك لا يستطيع أن يصوم إلا في يوم الجمعة وهو واجب فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون إنسان مفطرا إلا أن يصوم معها قبلها يوم أو بعدها يوم، كما أمر عليه الصلاة والسلام لإحدى زوجاته لما رآها صائمة: أتصومين الخميس؟ قالت: لا. صومين السبت؟ قالت: لا. فأمرها بالإفطار. فهذا هو الأفضل. إذن فتلخص لدينا أن الغسل مؤكد تأكيدا أقرب ما يكون للوجوب لما يترتب عليه من الفوائد للمصلي وللمسجد ومن فيه، لأن أذية الناس، أذية المؤمنين والملائكة بالروائح الخبيثة خاصة من أهل العمل العمال الناس الذين يشتغلون ويتعبون، فإذا جاء بروائحه آذى المصلين وآذر الحضور من الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الثوم والبصل وبما في حكمها لئلا يؤذي الملائكة ومن فيه، فهذا أيضا باب الأولى. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن الأذى ترك الجوال مفتوح وما يحصل فيه من الأذى سواء في الجمعة أو غيرها من النغمات المختلفة، منها ما هو محرم دائما وهو الموسيقات وسائر الأصوات في يوم الجمعة في الصلاة في حالة الخطبة في الصلوات التي ولو لم تكن يوم الجمعة، هذه مشوشة ومؤذية. فالواجب أننا نخاف الله ونتقيه ونعرف قدر الصلاة والمصلين. يأتي الإنسان ليكتسب أجر، لا يأتي فيخرج مأزورا غير مأجور. فهذه الجوال نعمة لمن استخدمه بالخير دون الشر، أما أن تجعل فيه نغمات محرمة من أغاني وموسيقات ثم تطلقها في المسجد وفي الحرمين خاصة، هذا زيادة إثم. فكلما شرف الزمان والمكان زادت الحسنات والسيئات، فعلينا أن نتقي الله. ثم بعض الناس لا يبالي حتى إذا سمع جواله وهو يصلي تركه، يسجد ويركع ويقوم كأنه مصغي إليه. يقولون بعض الناس هذا من شدة الخشوع لا يحب أن يمد يده ليقفله، هذا أين الخشوع من هذا؟ آذى المصلين وأضر على نفسه. الواجب أن قبل أن تدخل المسجد تقفله، لكن لو نسيت فأقفله ولو إذا سمعته، ولو أنك تصلي لكن لا تخرجه وتنظر من الذي اتصل، لا أقفله، هو الذي اتصل ستجده. الواجب علينا ألا نسقط هذه من حسابنا، فإن قد بلغ الأذى مبلغه في هذه الآلة، فلا تستعمل نعم الله في معاصيه، ولا تؤذي المسلمين فيدعى عليك. أقل ما يقال لا جزاك الله خيرا، حسبي الله عليك، هذا أقل ما يقال. ولا نقول أن الناس كلهم صاروا كذا، والناس عليك نفسك، لأن كل إنسان سيسأل عن نفسه، وعليه أن يذكر غيره. ثم إن استعمال، وإن كان هذا الكلام خارج عن الدرس لكن استطرادا للفائدة، استعمال القرآن والأذكار وخاصة القرآن والحديث نغمة للجوال، هذا امتهان. بعض الناس يرى أنها عن أنه أحسب أن يضع موسيقى أو جرس، لا، اجعل أي صوت، المقصود يسمعك ويذكرك بأن أحدا يهاتفك. أما أن تجعل القرآن والأذكار نغمة، هذا امتهان، وربما زهم عليك أحد وأنت في دورة المياه. ثم أيضا نسمع أن بعض الناس إذا زهم عليه إنسان وقد جعل نغمته آية قرآن قطعها مباشرة من أجل أن يرد، هذا تلاعب. لا تظن أنك وصلت القمة في الأفضل، ولنا ما أفضل من أن يجعل موسيقى أو جرس أجعل آية قرآن، لا، هذا امتهان للقرآن. اجعل أي صوت ليس فيه محرم وليس فيه امتهان للكتاب والسنة والأذكار. نسأل الله التوفيق والثبات والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: البعض يضعف حديث تلاوة سورة الكهف يوم الجمعة ويمنع من قراءة هذه السورة، فما الراجح في هذا؟ يمنع إيش أول؟ البعض يضاعف حديث تلاوة سورة الكهف يوم الجمعة ويمنع من قراءة هذه السورة، فما الراجح فيها؟ على كل حال، ذكر بعض العلماء أن ما ورد من الحديث ولو كان ضعيفة ولم يكن وضعها، يعني لم تكن موضوعة قطعا، فإنها في فضائل الأعمال وليس بالواجبات والأحكام أو ترك المحرمات، يعني ليست في الأحكام، لا أمر ولا نهيا، ولكنها من الفضائل، يقولون فلا بأس بذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا معلم لمواد التربية الإسلامية للمرحلة الابتدائية، فبماذا تنصحوني؟ وأطلب منكم الدعاء لي بالتوفيق والسداد. معلم لمواد التربية الإسلامية للمرحلة الابتدائية، فبماذا تنصحوني؟ مؤدي إيش؟ أنا معلم لمواد التربية الإسلامية. نعم. على كل حال، المعلم مهما كان، حتى ولو كان للرياضيات أو الإنجليزي، أولاد المسلمين أمانة عندك وأنت مسؤول عنهم، وستسأل عن هذا الراتب الذي تأخذه، هل أديت الأمانة فيه أم لا، وهل نصحت فيه بالقيام بالواجب أم لا، وهل عدلت بين الطلاب أم لا. هذا عموما ولو كان درس إنجليزي، ما دام أنك مكلفا به وهو مقرر على الطلاب، فهذا أمانة، والأمانة مسؤول عنها يوم القيامة. الأمانة حمل ثقيل، وهي كل ما كلف به الإنسان من عبادات أو معاملات أو ودائع أو غيره. ولكن لا شك أن من كان مسؤولا عن تدريس المواد الإسلامية هو أشد تحمل، لأنه يجب أن يتقصى الحقائق ويحرص على إيصال المعلومات للطلاب وتبسيطها حتى يفهمها الصغير والكبير، وذلك في ضرب الأمثلة القولية والتصوير الفعلي التطبيق، يعني إن كان وضوء تأخذهم جماعات وتتوضأ أمامهم ثم تأخذ منهم واحدا واحد يتوضأون، وإن كان صلاة كذلك. فتلك من أسباب فهم المادة وتطبيقها عمليا، والحث للطلاب على أن يحفظوا النصوص وأن يطبقوها، وأن لا نقتصر على المنهج المذكور في الكتاب، لأنه لا فضل لك عليهم إذا لم تعطيهم إلا ما ذكر في الكتاب، فلا بد أن توضح لهم ما في الكتاب وتزيدهم عليه حتى يكون عندهم ثروة علمية. أمات إسلامية ينتفعون بها وينفعون بها غيرهم، وسيدعون لك ويذكرونك بالخير إذا فعلت ذلك، وعليك بإخلاص النية لله، أن يكون عملك وقصدك تعليم أولاد المسلمين وتوجيههم وتربيتهم على دينهم، وألا تقتصر على تلقينهم هذه الكلمات والحروف فقط، أو تضيع بعض الأوقات في القيل والقال والحكايات، إلا أن تأتي بقصة ملائمة للدرس من أجل أن تجذب أذهان الطلاب إليك حتى ترغبهم في المادة، ويكون ذلك سبب في قبولهم وتقبله. أما حكايات ضيع الوقت أو جلوسك خارج الفصل أو خروجك قبل نهاية الحصة فهذا خيانة. وبعض الناس نسمع يقول سبحان الله الراتب ما فيه بركة. لماذا ما فيه بركة؟ لأنك أنت ما أديت الواجب، فلو أديت الواجب أنزل الله لك البركة، فالبركة ستكون على قدر ما تؤدي. فانتبه، سواء كنت مربيا ومعلما للمواد الإسلامية أو غيرها، هذا عمل والعمل أمانة مهما كان. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول ما حكم رد السلام أو تشميت العاطس والإمام يخطب؟ لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم صيام يوم الجمعة إذا كان الإنسان كثير الصوم؟ قلنا إذا كنت ستفرده فالأفضل عدمه، وإن صنت قبله الخميس أو بعده السبت فلا بأس. أحسن الله إليكم، هل كل صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة حتى إذا كانت جنازة أو نافلة؟ أما النوافل فلعلها تابعة للفرائض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق الحديث، قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة من غيره إلا المسجد الحرام، والحديث مطلق، ونرجو أن يكون شاملا للنوافل والفرائض. لكن اعلم بأن النافلة في البيت في المدينة أفضل من نافلتك في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن صلاة الرجل في بيته نافلة أفضل من أدائه في المسجد. هذا بالنسبة لمسجد لهذا المسجد. أما نافلتك في هذا المسجد فهي كما قلنا إن شاء الله أنها أفضل من المساجد الأخرى كما هي الفريضة بألف. لكن على كل حال النافلة في البيت أفضل من النافلة في الحرم، لأنها أقرب للأخلاص وأبعد عن الرياء، وامتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام أن يجعل الإنسان من صلاته شيئا في بيته. وأما صلاة الجنازة ما أستطيع أن أحكم أنها مثلها، ولكن ما دامنا تسمى صلاة فلعل ذلك يكون، والعلم عند الله. أحسن الله إليكم. إنسان أفطر في رمضان متعمدا، فهل له بأن يصوم شهري الكفارة متفرقين يوما بعد يوم مثلا؟ أما إذا كان فطره أكلا وشربا فقد أثم إثما عظيم وارتكب جرما كبير، فعليه أن يقضي ذلك اليوم ويكثر من التوبة والأعمال الصالحة وأن لا يعود. وليس هناك تحديد صيام قليل أو كثير، ولكن عليه أن يكثر من الأعمال الصالحة عموما. أما إذا كان بالجماع فالواجب عليه إذا لم يجد رقبة يعتقها، وهو المعروف أنها نادرة أو لا توجد، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين 60 يوما، لا يفطر يوما واحد. فإن أفطر يوما واحد فعليه القضاء والإعادة لجميع الأيام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كان رمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما، فما الفائدة من ذكر الجمعات لأنها داخلة بين الرمضانين؟ هذا من زيادة الفضائل والإحسان في هذه الأمة وكثرة الخير ورفع الدرجات، مثل ما ذكر الصلوات الخمس أيضا، وذكر فضائل الوضوء أنه تسقط معه ذنوب الإنسان. فهذا من فضل الله أن تكثر لنا المكفرات والموجبات لرفع الدرجات، هذا من فضل الله على هذه الأمة ولله الحمد، وزيادة الخير والمضاعفات. أحسن الله إليكم. هل يحرص الإمام أيضا على التبكير إلى الجمعة؟ على حسب ما يرى عنده الأفضل والأيسر للناس، ولكن المفروض أن يكون الإمام عنده طريقة معينة يثبت عليها، لا يكون جمعة يتأخر جمعة يبكر فيفوت الناس الصلاة، لأن الناس ليسوا كما كانوا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام يتحرون الوقت ويعرفون ويسابقون وينافسون، والمنازل متقاربة محيطة بالمسجد. الآن كما تعلمون البيوت كثيرة والمدن كبيرة والملهيات وغير ذلك، فلذلك الإمام يعين وقتا ثابت حتى يكون معلوما لدى الجميع، لئلا يتعلل حينما تفوته الصلاة، يتعلل بأن الإمام بكر أو الإمام غير وقت أو نحو ذلك. فلذلك أئمتنا ولله الحمد يلازمون وقت واحد حتى لا يكون لأحد حجة، وأن يكون ذلك عونا للجميع على إدراك الصلاة في وقتها. أحسن الله إليكم. سائل يقول: من صلى الفجر وانتظر في المسجد حتى صلاة الجمعة، هل يصح هذا؟ نعم، هذا من أكبر الفضائل والنعم، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك بالرباط. هذا يجمع بين أنه جلس حتى يذكر الله حتى شرقت الشمس فصلى ركعتين ثم صلته حجة بعمرة، وجمع بين انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك بالرباط. نسأل التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.